بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 72/1. وشيء آخر وأهم، الآلهة تتمة وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أمرهم ما بفكروا فكرا فقط منصب على ذكرهم، وليت هذا الذكر كان على وجه مشروع كما ذكرنا، فهم يعني أعرضوا عن العمل بالآية من أولها إلى آخرها، لأن من تمامها وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه الآية، هذا من السنة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هو مبتدع كما سمعت: أيا جيل ابتداع شر جيلي لقد جئتم بشر مستحيلي، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. لا إله إلا أنت وإياك. نعم. قلنا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني متمسك بالكتاب والسنة، فما معنى صوفيته؟ لأفهم ما معنى صوفية لرجل متمسك بالكتاب والسنة، ما هي الصوفية لرجل تمسك بالكتاب والسنة؟ وأصل بعدها، هل ممكن أن يكون سلفي صوفي أو صوفي سلفي؟ على حسب تفسير الصوفية. نعم. لما تجادل صوفية آخر الزمان بيقولوا، بس هني غير صادقين، بيقولوا: يا أخي شو تنكر علينا؟ الصوفية هو الأخلاق التي جاء بها الإسلام والسلوك الذي جاء به الإسلام. نحن نقول: إذا فسرتم الصوفية بهذا المعنى فمعنى ذلك أنكم على الكتاب والسنة، لكن أنتم لا تقفون عند الكتاب والسنة، بل تزيدون على ذلك أشياء، سواء من حيث المبالغة في الزهد كما ذكرت آنفا، أو الانحراف في السلوك في الذكر مثلا ونحو ذلك، وترهب والإعراض عن نعم الدنيا والتمتع بها. يقولوا رقابة، يعني بيهتموا بالباطن شوي. معليش، إذا كانوا في حدود الشرع فنحن نرحب بهذه الصوفية، لكن أنا لا، الصوفية ليس لها دلالة محددة النطاق بحيث أنها ترفع الخلاف، وعلى العكس نحن نقول كلمة صوفية دخيلة في الإسلام لفظا على الأقل. معليش، لفظا على الأقل، المعنى كل مين بيعطي لهذا اللفظ معنى، ولا تجدهم يتفقون على معنى واحد حتى نقول هذا المعنى يطابق الكتاب والسنة. فإذا إذا كان هذا المعنى هو المقصود بالصوفية فأهلا وسهلا، لكن لا يوجد هذا بين أيدي القوم إطلاقا. في عندك مثلا كتاب حقائق عن الصوفية لابن بلدنا هذا، طيب حقائق عن الصوفيين بجيب أشياء، ثقافات وخرافات، منها أن الصحابة كانوا إذا ذكروا الله مالوا في ذكرهم كما تميل الأشجار، هذا حديث صوفي وكفاك، ما له أصل في كتب السنة إطلاقا. كل من رواه، يأتيك الجواب لو صبرت، كل من رواه إنما هو صوفي أيضا، مع كونه من أهل الحديث يعني يروي الحديث، وهو أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلة الأولياء. تجد هذا الأثر في هذا الكتاب بسند لا تقوم له حجة أو لا تقوم به حجة، فهذا يأتي بهذا الأثر في كتابه على قاعدة لا إسلامية، الغاية تبرر الوسيلة. هو يريد أن يدعم ما هو فيه ولو أن يتعلق ولو بخيوط العنكبوت أو بخيوط القمر. فهو ألف هذا الكتاب ليثبت للناس أنه على السنة. ترى من يأخذ بالأحاديث التي لا تصح إطلاقا ولو على قول، فهنا يكون على السنة، سواء كان قال أنا صوفي أو قال أنا حنفي أو قال أنا حنبلي. العبرة ليس بالأسماء هنا بقى الحقيقة، وإنما العبرة بالمسميات. وما دام أن لفظة التصوف صارت تفسر بعدة تفاسير، فحينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنت أيها المنتمي إلى التصوف بالمعنى السالم، ما الذي يحملك على أن تسمي هذا المعنى السالم الذي جاء به الشرع بالتصوف وأنت تعلم أن هذا الاسم له معاني غير هذه المعاني التي أنت تدندن حولها؟ فأقل ما يقال هنا دع ما يريبك لا ما يريبك. لكن الواقع أن الذين يعرفون عند الناس بأنهم من الصوفيين بلا شك أنهم لا يستوون في مدى تمسكهم بالتصوف ونوعية هذا التصوف، هل هو المنحرف في العقيدة أم منحرف في السلوك أم منحرف في الغلو في الزهد، وهذا الانحراف في السلوك شو مدى، هل هو كثير أم قليل؟ أشياء الحارف المحارف بإرادة مثلا عن الرياء عن العجب عن كذا بتير يفهم شو الرياء شو العجب شو ما في مانع هذا معروف. لكن هل قرأت قصة المراقبة المقامات اللي يحكوا فيها؟ صحيح. لكن أخي هل بده يقرأ كتب الحارف المحاسبي بل كتب الغزالي بده يكون فقيها حتى ما تزل به القدم؟ هل قرأت قصة الإمام أحمد مع الحارث المحاسبي؟ طيب ترى من أعلم الكتاب والسنة، الحارث أم الإمام؟ إمام السنة. إمام السنة سمع درس وعظ الحارث المحاسبي ومخبى في التعبير السوري باليوق، يعني مكان توضع فيه ثياب وله ستارة، كان له تلميذ إمام أحمد، بلغه أنه يحضر مجالس الحارث المحاسبي ووعظه، فقال له أخبرني يوم ميعاد مجيء الحارث أريد أن أسمع. فأخبره، حطه في مكان لا يشعر به أحد، والحارث بدأ في الوعظ والإرشاد، من شدة وعظه وتأثيره في القلوب تأثر الإمام أحمد، وبعد ما انصرف الجماعة خرج هو، قال له أنا ما سمعت كلاما يؤثر في القلوب كهذا الكلام، مع ذلك أنصحك أن لا تجلس معه. شو السبب؟ أكيد أنه تكلم في علم الكلام، يعني نخبه كان أنه تكلم في علم الكلام، ما أعتقد. هو الحارث المحاسبي صوفي وليس من علماء الكلام. المهم سواء كان هذا أو هذا، هل أنت في شك أن الحارث المحاسبي كان واعظا وكان يؤثر؟ هو هذا. فسواء تكلم في علم الكلام أو في التصوف، المهم أنه هذا في مزلق بل مزارق، فهل بده يقرأ للحارث المحاسبي بده يكون متمكن في العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. أنا أحدثك عن نفسي، قصتي طويلة لكن أقدم الخلاصة. أنا أول ما بدأت العلم بكتاب الغزالي إحياء علوم الدين، لكن ليس من أجل كتابه، وإنما من أجل الأحاديث التي أوردها هو في كتابه، وجاء الحافظ زين الدين العراقي من بعده وخرجها وميز صحيحها من ضعيفها. فأنا لما علمت، يمكن كان عمري يومين 16-17 سنة، لما علمت أنه في كتاب يخرج أحاديث الأحياء، نزلت إلى السوق مثل مجنون، مثل الذي أعود الحال، أسأل وين هذا الكتاب حتى وجدته. وأنا سني صغير ووالدي معيل وفقير، ما في عندنا طاقة نشتري هذا الكتاب، فاستأجرته إجرة. المهم بدأت انسخ الكتاب، أي كتاب التخريج مش الأحياء، بطريقة ما لنا فيها الآن. لكن شو يصير معي؟ يجيب حديث مثلا، شو علاقة هذا الحديث؟ شو البحث فيه؟ طلع فوق بقى الحديث تحت والكلام الغزالي فوق، بتشوفني رحت مع الغزالي قرأت صحيفة صحيفتين، مثلا عجائب القلب فصل، كتاب من كتبه، كتاب الرياء، كتاب العجب إلى آخره. الحقيقة أنا انتفعت منه من هالناحية هذه، لكن غيري تضرر به. شو السبب؟ لأنه صار يقول مثلا بما يقول هو في أول كتاب في كتابه لأهياء اسمه كتاب العقائد، يقول فيه لله تكليف العباد بما لا يطيقون. كيف هذا؟ وربنا يقول لا يكلف الله نفسا، له لكن لم يفعل. ها ربما هاي واحدة أنا بتكفيني منك، هاي بتكفيني منك، معناها أنت متأثر. كيف لا يفعل؟ كيف كلف؟ وهو يقول لا يكلف، كيف نقول لا يكلف الله نفسا؟ يعني أنا ما فهمت عليك. نعم لا نافية للجنس، يعني لا يكلف أبدا. في أشياء أكثر من هيك، هم يقولون لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي. ومن قرأت هذا؟ كيف هذا؟ وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تعذيب الطائف، إذا شرحنا هذا الكلام، يعني يجوز على الله أن يأخذ محمد عليه السلام يوم القيام يحطه في أسفل سافلين، ويأخذ إبليس الرجيم ويضعه في المقام المحمود، يجوز على الله. هذا كلامه، هذا من كلام علم الكلام، نعم من أشاعرة، بس خليها مستورة نوع أحسن. إيه. والله أستاذ إذا سمحت في المفيد بالنسبة للصوفية بدنا نجعلها. نعم. أنا سامع التعبير إنه لا صوفية في الإسلام. نعم. وطبعاً في قول قراءة صوفية المصوفية أخذت عن الديانة اليهودية، وقول عن الرهبنة في المسيحية. بدي أسأل ماذا حكمه على الوهابية اللي تحرم الصوفية والأولياء والمزارات وهالشغلات هاي، وتأخذ بالسنة كما يعني نقرأ عنها بالسنة الصحيحة؟ هل هي أقرب شيء إلى السنة الصحيحة؟ أش كيف منا كلمة بالمجابة إنه الأولياء بيكروا الأولياء؟ يعني لا، المعابد هاي هو مثلا مش ينكروا، هم لا يعتقدوا بالزيارة. بدي توضح لي لحتى ما افهم انا او غيري، يعني الى ما تقصد لا يؤمنوا بزياره الاولياء. يعني مثل ما في مصر السيد البدوي والسيدة زينب والسيد الحسين ومش عارف ايه، هاي الزيارات والتبرك بها ما بيؤمنوا فيها. نعم. او يحرموها حتى. نعم.

شو نوع شرككم؟ يتوهم الكثير أن هؤلاء كانوا ينكرون وجود الله، هذا خطأ. هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، لأنه صريح القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يصرحون بأن الخالق واحد لا شريك له، وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هم غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوا وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين يظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا، وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله، ليس ربوبية الله، لا يؤمنون بالوحدانية. بس أرجوك ما تستعجل شوي، لأن التوحيد عند أهل العلم ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ثلاث أوفرت في عقيدة مسلم أو موحد حقا، وهو الفاهم بمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله بنص القرآن الكريم. فمن آمن بالتوحيد الأول، شو هو؟ توحيد الربوبية. والمعني بتوحيد الربوبية يعني توحيد الخالقية، يعني ما في خالق مع الله، كما سمعتم آنفا نص القرآن حكاية عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. بيقولوا العزة ومنات لا، الخالق واحد عندهم. لذلك كان من ضلالهم في تلبيتهم حول بيت ربهم يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. شوف الضلال هذا، تملكه وما ملك. شو الشريك هذا؟ هذا شريك في العبادة، أي إنهم كانوا يعبدون غير الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعترفون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصرحون بأنهم يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين. لكن لماذا يعبدونهم؟ لأنهم يستحقون العبادة من دون الله؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذول كفروا بتوحيد العبادة، القسم الثاني توحيد العبادة، ما آمنوا لأنه عم يعبدوا غير الله. وهذا في صريح القرآن يا أخوانا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. شو معنى الآية؟ في هنا طي من الكلام: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن شرك المشركين ليس هو جحدهم وإنكار توحيد الربوبية، توحيد الخالقية، وإنما هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لذلك في القرآن: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، قال قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كثير منا إلى اليوم يفهمون الإله بمعنى الرب، وهذا خطأ فاحش لغة وشرعا، لأن الكافر المشرك من أي نوع كان من أي ملة كان، إذا قال لا رب إلا الله لم يصبح مسلما، وإنما إذا قال لا إله إلا الله يصبح مسلما، وإذا قال لا إله إلا الله بمفهوم لا رب إلا الله لم يصر مؤمنا. في إسلام في إيمان، الإسلام ينجي المسلم من أن يدان في الدنيا، أن يعامل معاملة الكفار لما بيكون في حكم إسلامي في أهل ذمة. أهل الذمة لهم الحق أن يعيشوا تحت راية الإسلام وأحكام الإسلام إلى آخره، ودماؤهم محترمة وأموالهم ونساؤهم تماما، لأنه عايشين تحت نظام الإسلام. لكن دون يوم الله غير ناجي، لأنه مشركون. فهذا المشرك إذا قال لا رب إلا الله لا يصبح مسلما، له ما لنا وعليه ما علينا، حتى يقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله صار مسلم، لكن إذا قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يصبح مؤمنا، يعني لا ينجو عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ما زاد على أن ظل على شرك الأول، لأن المشركين كانوا يؤمنون بخالق الكون وهو يقول رب إلا الله فهو مؤمن، والمشركين كانوا مؤمنين بأن الله هو الرب الخالق الواحد. وماذا طلب منهم رسول الله؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وهم باعتبارهم عرب لما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون بصريح القرآن، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. ليه؟ لأنه بدنا نخالف آباءنا أجدادنا، هكذا وجدنا آباءنا على أمة. ولذلك قالوا متعجبين أجعل الآلهة إله واحدة، ما قالوا أجعل الرب ربا واحدا يا أخوانا، بل هم كانوا يؤمنون بالرب الواحد، لكن ما كانوا يؤمنون بالإله الواحد. وأظن الآن وضح لكم المقصود بالإله الواحد المعبود الواحد، ما كانوا يؤمنون بالمعبود الواحد، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، ويصرحون بقولهم السابق الذكر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لأن المشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد، وإنما كان كفرهم بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو شيء واحد، أما توحيد الأسماء والصفات فهذا أبعد عن العرب، لأنه كان يعيشون في الجاهلية. كثير من المسلمين اليوم اللي ما درسوا التوحيد تلك الدراسة الدقيقة يقعون في هذه الإشكالات، فيقولون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا تفسير قاصر خاطئ لا ينجو به المسلم من عذاب الله، ولا تشمده المغفرة في آية سابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كما أن التوحيد ثلاثة أنواع، فالشرك أيضا ثلاثة أنواع، كل توحيد من هذه التوحيدات الثلاث يقابله شرك. توحيد الربوبية ينافيه نفي الخالقية كما هو مذهب الدهريين والشيوعيين وامثالهم. توحيد العبادة يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالإسلام، لأن الإسلام هو اللي وضح هذه العقيدة، عقيدة التوحيد بهذه الحقائق الثلاث. الذي يؤمن بأن الله رب واحد لا خالق معه، ويؤمن بأنه لا يستحق العبادة معه سواه،

يجمع علماء المسلمين قاطبة أن الأنبياء والرسل أول ما بعثوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه آية في القرآن تعرفونها كلكم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا عز وجل لمعالجة موضوع إثبات الرب كخالق، يعني لأن الناس بفطرتهم يؤمنون. ولذلك لا تجدون أهل الأرض كلهم كالمشركين يؤمنون بخالق، لكن مشركون بقى في نوع من الشركيات التي ذكرناها آنفا. ولذلك القرآن نادرا جدا ما عالج موضوع إثبات كونه موجود وكونه خالق، لكن كثيرا وكثيرا جدا عالج ناحية توحيد العبادة، كمثل الآية السابقة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، والعبادات أنواع وأنواع كثيرة. وأرى أن نكتفي الآن لأني أشعر بأنه بدأ النعاش يداعي بعض الأجفاد، ولذلك بدنا نصلي. معلوم أنت يا أبو عادل إجيت بآخر الجلسة. كتاب الكلام نعم، كتاب العواصم الفاسد فيه أعطاني أحسن نعم، أنه في حرب الردة كان شعار المسلمين قتال مسيلمة والمحمداء، فمدى كلمة والمحمداء تفسيرها من ناحية السركة كقول عادي ما يؤير تفسير من ناحية السركة. هنا أولا أنا لا أدري الآن، على الأقل لا أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابة. ويجب أن تعلموا بهذه المناسبة، وبعدين بتم الجواب إن شاء الله، أن في التاريخ الإسلامي ما في السيرة النبوية، يعني أشياء لا تصح كثيرة وكثيرة جدا. فمثلا في هناك حديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر، فتشنجت رجل أحدهم فقال له ابن عمر قل محمد، فذكر محمدا فراح التشنج ورجع رجل طبيعي. هذه الرواية موجودة في كتب الحديث ككثير من الروايات، لكن إسنادها غير صحيح. كذلك يوجد في تاريخ أكثر من ما وجد في الحديث فعلا، لأن علماء الحديث مع جهودهم الجبارة التي لا مثل لها في العالم منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة في تنقية السنة وتصفيتها، أفرغوا هذه الجهود ما لم يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره في تصفية التاريخ الإسلامي مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات وشعوبية وعروبة ونحو ذلك. لذلك أنا مبدئيا الآن ما بقدر بعطيك الجواب أن هذا صحيح ولا لا، حتى أرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحا أو لا. ثم إن صح ذلك فهو لا يعني الاستنجاد وطلب العون من الله سبحانه عليه السلام، وإنما كشعار، شعار أنه نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسيلمة وأتباعه. هكذا ينبغي أن تفسر إن صحت الرواية والله أعلم. كيف؟ لا مش ضروري تكون استغاثة، بيسموها في بعض التعابير اللغوية ندبة أو ما يشبه هذا، والله نسيان الآن. يعني هذا قد يكون استغاثة وقد لا يكون استغاثة. نجدة يعني مش عارف اسمه، هي استغاثة لا حتما ليس كذلك. أين أصحاب محمد يمكن اليوم صار خلاف في المسجد نعم، صار خلاف في المسجد اليوم حول هل هناك إجازة للجماعة الثانية بعد الأولى؟ يعني هل هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الثانية؟ أنت مبين عليك ناوية تحية ليلي. أنا ما عندي مالي من صلي، وبعدين إذا كان عندكم نشاط ترى أنا رجل متعود حتى الفجر ما تنغشوا فيه هذه. يلا سيدي أيوة تفضل، بس أستأذن من صاحب الدار.